ل أ ن ه هو الذي أ ز ا ل عقله بيده فتلفظ بهذه ا ل ك ل م ة لا بد أ ن يوجد المسبب عقيبه. الطلاق سبب لحل ا ل ع ق د ة فلا بد أ ن يوجد المسبب وهو ا ل ف ر ق ة ما بين الرجل و ا ل م ر أ ة. قال ا ل إ م ا م الغزالي في المصطفى: و ل أ ن ص ح ة الطلاق من السكران من قبيل ربط الاحكام ب ا ل أ س ب ا ب، ف إ ذ ا وجد السبب لا بد أ ن يوجد المسبب عقيبه. إ ل ا أ ن إ م ا م الحرمين رحمه الله تعالى وهو شيخ ا ل إ م ا م الغزالي له و ج ه ة نظر في تكليف السكران. جمهور أ ص ح ا ب ن ا قالوا: السكران ح ا ل ة طفح السكر عليه لا يتعلق به التكليف، لا يكون مكلفا. إ ل ا أ ن إ م ا م الحرمين رحمه الله ذهب إ ل ى أ ن السكران مكلف، ولذلك يقع طلاقه ليس تعريضا عليه ولكن ل أ ن ه مكلف، ما دام متعديا بسكره فهو مكلف. ف إ ذ ا تلفظ ب أ ل ف ا ظ الطلاق يصح طلاقه ويقع ولا يعتبر مستثنى، بل هو مكلف. إ م ا م الغزالي قال: لا، وليس مكلف، و إ ن م ا وقع طلاقه ل أ ن الطلاق من قبيل ا ل أ س ب ا ب، ف إ ذ ا وجد السبب لا بد أ ن يوجد المسبب عقيبه. قالوا له: ماذا تعمل بقوله تعالى: ولا تقربوا ا ل ص ل ا ة و أ ن ت م سكارى؟ مش هذا خطاب السكران؟ كيف يخاطب معنى ذلك؟ أ ن الله خاطب السكران، ولذلك قال إ م ا م الحرمين: السكران مكلف، ل أ ن الله قال: ولا تقربوا ا ل ص ل ا ة و أ ن ت م سكارى، وجه الخطاب إ ل ى السكران، إ ذ ن السكران محل للخطاب، إ ذ ن هو مكلف. ف إ ذ ا تلفظ ب أ ل ف ا ظ الطلاق ف إ ن طلاقه يقع ولا ح ا ج ة بنا إ ل ى الاستثناء. إ م ا م الغزالي رحمه الله تعالى قال: لا، صحيح إ م ا م الحرمين استند إ ل ى هذه ا ل آ ي ة، لكن هذه ا ل آ ي ة لا يحتج بها ل أ ن ه ا ليست في السكران الذي طفح عليه السكر، و إ ن م ا هي في من كان في أ و ا ئ ل ا ل ن ش و ة والسكر، فيخاطب يقال له: لا تقرب ا ل ص ل ا ة إ ذ ا طفح عليك السكر، ف إ ذ ا طفح عليه السكر ف إ ن ه ينقطع عنه التكليف. فما استدل به إ م ا م الحرمين أ ج ا ب عنه ا ل إ م ا م الغزالي رحمه الله تعالى ب أ ن ه لا يستدل به، و أ ن هذه ا ل آ ي ة نزلت في من كان في أ و ا ئ ل السكر. قال الغزالي في المستصفى: و ل أ ن صحته أ ي الطلاق من قبيل ربط ا ل أ ح ك ا م ب ا ل أ س ب ا ب، و أ ج ا ب عن قوله تعالى: لا تقربوا ا ل ص ل ا ة و أ ن ت م سكارى، الذي استند إ ل ي ه الجويني وغيره في تكليف السكران، أ ج ا ب عن هذا ب أ ن المراد به من هو في أ و ا ئ ل السكر وهو المنتشي لبقاء عقله. قال: ولذا يصح منه سائر أ ف ع ا ل ه و أ ق و ا ل ه مما له وعليه، ل أ ن ه لم يصل ل د ر ج ة ا ل غ ي ب و ب ة في أ و ا ئ ل ا ل ن ش و ة والسكر، وهذا يتعلق به التكليف والخطاب اتفاقا ل أ ن ه ما يسمى سكرانا. وتوجد هنا م س أ ل ة أ خ ر ى أ ي ض ا، وهي م س أ ل ة الكافر إ ذ ا شرب الخمر وصار سكرانا طفح عليه السكر وطلق زوجته ح ا ل ة سكره، هل يقع طلاقه أ م لا يقع طلاقه؟ هو لا يعتقد ح ر م ة شرب الخمر، السكران المسلم يعتقد ح ر م ة شرب الخمر، وحينما شرب عصى و أ ز ا ل عقله متعمدا، ولذلك شدد ا ل أ م ر عليه وعوقب بعصيانه و أ و ق ع الطلاق عليه، سواء قلنا بما قاله الجمهور إ ن ه مستثنى ممن لا يقع طلاقه من غير المكلفين، أ و قلنا بما قال إ م ا م الحرمين من ان السكران مكلف. لكن ما هو وضع الكافر إ ذ ا سكر وطفح عليه السكر وطلق زوجته في حال سكره؟ قال: يقع أ ي ض ا عليه الطلاق. لماذا يقع طلاقه وهو لا يعتقد ح ر م ة شرب الخمر؟ قال: يقع طلاقه بناء على القول الراجح عند جماهير علماء ا ل أ ص و ل من أ ن الكافر مكلف بفروع ا ل ش ر ي ع ة الكافر مكلف بفروع ا ل ش ر ي ع ة الكافر يجب عليه أ م ر ا ن يجب عليه أ ن يعتقد، هذا ليس الكافر كل إ ن س ا ن، الخطاب ب ا ل إ ي م ا ن، الخطاب ب ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة، ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل جاءوا ليخاطبوا البشر جميعا، الناس جميعا أ م ة ل ل د ع و ة، فكلهم مدعو

ل أ ن هذه الحالات في معظم ا ل أ ح و ا ل لا يطلع عليها، في مثل هذه ا ل أ ح و ا ل لا يطلع عليها، حينما يكون الرجل سكران دخل إ ل ى بيتي في أ و ا ئ ل سكره أ و في ذ ر و ة سكره، من الذي يضبط هذا؟ ما أ ح د ر أ ى حينما أ و ق ع الطلاق على زوجته. ولذلك يعتبر ا ل أ م ر من ا ل أ م و ر ا ل ع ث ر ة من الأمور العثرة في هذه ا ل م س أ ل ة. قال الرجوع في م ع ر ف ة السكران إ ل ى العرف، يعني هذا لو مسكنا الرجل القينا عليه القبض ادخلناه إ ل ى المقفر في ا ل ش ر ط ة وهناك قال إ ن ه طلق زوجته، والضابط يعرف أ و ا ل ش ر ط ة الموجودون فبالعرف معروف، هل هذا عم يهذي أ م انه يتكلم بوعي؟ كل إ ن س ا ن يميز. نعم في هذه ا ل ح ا ل ة نستطيع أ ن نضبط تصرفه و أ ن نقول طلاق وقع أ و لم يقع، ل أ ن ه م يميزون هذه الحالات وهو رجل أ م ا م ه. أ م ا لو دخل بيته و أ و ق ع الطلاق فهذه م س أ ل ة م ش ك ل ة، والرجل غالبا يدين فيها يترك فيها إ ل ى دينه. ونحاول ما أ م ك ن ن ا أ ن نجمع القرائن لما استدل من خلالها على ح ا ل ة الرجل حينما أ و ق ع الطلاق. وقيل يعني قول ثاني ضعيف في ضابط السكران، أ د ن ى السكر أ ن يختل كلامه المنظوم وينتشف سره المكتوم كما عبر به ا ل إ م ا م الشافعي رضي الله تعالى عنه، و إ ن لم يقل إ ن هذا أ د ن ى السكر و إ ن م ا عرف السكران قال هو الذي يختل كلامه المنظوم وينتشف سره المكتوم. ناصر يعني الضابطان متقاربان، كلام الذي قلتان يصل إلى درجة العريان وعدم التمييز، وأظن أن الأعراف كلها ما تخرج عن هذا الضابط الذي قاله إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه، لأن كلام الإنسان لا يختل وسره لا ينكشف يبوح بأسراره ويضعها إلا بعد أن يصفح السكر عليه ويصير سكرانا. وأما دون هذه الحالة ما دام واعيا مميزا يتكلم كلاما منضبطا كلاما مميزا ما تستطيع أ ن ت أ خ ذ منه سر من ا ل أ س ر ا ر فهذا طاحن ولو كان قد شرب الخمر، وهذا مكلف عند كل الفقهاء ويقع طلاقه سواء كان متعديا أ م كان مكرها. ابن المقري رحمه الله تعالى من أ ص ح ا ب ن ا قال هذا الكلام كله نقوله يعني فقط لوضع الضوابط والقوانين ا ل م ض ط ر د ة، ولكن نحن لسنا ب ح ا ج ة إ ل ى م ع ر ف ة السكران، ل أ ن ه إ ن كان صاحيا فطلاقه واقع بالاجماع، و إ ن كان سكرانا فطلاقه واقع أ ي ض ا. وغالب الناس الذين يسكرون في هذه الدنيا اللي يكاد يكون 100% يشربون الخمر مختارين، فلا ح ا ج ة بنا إ ل ى أ ن نعرف هل هذا ا ل إ ن س ا ن شرب الخمر وهو وصل ل د ر ج ة السكر أ م لم يصل إ ل ى د ر ج ة السكر، ل أ ن نحن استثنينا السكران من التكليف وقلنا يقع طلاقه ولو كان السكر طافحا عليه، فنحن ما عدنا ب ح ا ج ة إ ل ى كل هذه الضوابط. ف إ ذ ا أ و ق ع الطلاق ف إ ن طلاقه يقع سواء كان صاحيا أ م كان سكرانا ما دام متعديا في سكره. و ا ل م س أ ل ة التي نحتاج فيها إ ل ى ضابط السكران هي فيما لو أ ك ر ه ا على شرب الخمر، وهذه ش ا ذ ة ن ا د ر ة جدا. هو ما يريد أ ن يقول هذا الكلام لا ف ا ئ د ة منه، طبعا ما دام قد يقع إ ذ ا لا بد أ ن يكون عندنا حكم، ولكن يقول نحن في ا ل أ ع م ا ل أ غ ل ب مما يكاد يكون مضطردا أ ن ن ا لسنا ب ح ا ج ة إ ل ى هذه ا ل ق ا ع د ة، ل أ ن الناس حينما يذكرون يذكرون باختيارهم، ولا يكاد يوجد إ ن س ا ن أ ك ر ه على شرب الخمر رغم أنفه، فالحالة التي تكاد تكون مضطردة أنه يشرب الخمر مختارا ومع ذلك مع طلاقه، ولسنا بحاجة إلى معرفته إن كان صحيان إن كان في أول السكر إن كان في نصف السكر إن كان في أعلى درجات السكر، في كل الأحوال طلاقه واقع لأنه كان متعديا في سكره. قال لو قال السكران بعدما طلق زوجته قال إنما شربت الخمر مكرها وهكذا يدعي، قال أنا شربت الخمر مكرها وهناك قرينة تدل على كلامه هكذا ادعى، قال صدق بيميني يصدق بيميني. فإذا حلف يمين لأنه حينما شرب الخمر لم يعلم أنها خمر، وهذا قد يقع من الناس، يشرب الإنسان الشراب ولا يدري أنه مسكر ويكون هذا الشراب مسكرا فيسكر، فإذا